بنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. بنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. سيري إلى العزة في موكب يهتف بالرسالة الخالدة. بنت الهدى أيتها الراشدة، راشدة في درب الهدى صاعدة. أختي وللإسلام أنواره تشع رغم السحب اللابدة. أختي وللإسلام أنواره تشع رغم السحب اللابدة. تضيء للركب دروب العلا بأعين مبصرة ناقدة. الهدى أيتها الراشدة، أيتها الراشدة في درب الهدى صاعدة. تؤمن بالخير ولا تبتغي كغيرها مغانما باردة. تؤمن بالخير ولا تبتغي كغيرها مغانما باردة. تعرف ما ينويه أعداؤها فلم تكن سادرة سامدة. لازلت في درب الهدى صاعدة. ما آمنت إلا بقرآنها عقيدة خالصة خالدة. ما آمنت إلا بقرآنها عقيدة خالصة خالدة. عفت هواها لهوى دينها راضية شاكرة حامدة. الهدى لازلت في درب الهدى صاعدة. بنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. بنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. بنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة.